ما كانش عارف عامل اللودر اللي اسمه نشاط ان يومه العادي هيتحول لكابوس. كانت كل مهمته انه ينقل مخلفات المصانع باللودر بتاعه ويحط المخلفات دي على عربيات النقل اللي مخصصة لنقل مخلفات المصنع. وفي الوقت اللي كان بيعمل فيه كده ظهر قدامه منظر رهيب، وهو بينقل المخلفات لقى جواها جثة. في الأول ما كانش متأكد من اللي شافه، وعلشان كده وقف الشغل ونزل من اللودر وراح يتأكد من اللي شافته عينيه، وفعلا اتأكد ان اللي قدامه دي جثة. ساعتها اترعب رشاد من المشهد ده، وبسرعة اتصل بالشرطة علشان يبلغ باللي شافه. ولما جالنا البلاغ اتحركت انا وفريقي، طبعا كان معانا فريق معمل جنائي وكمان فريق طب شرعي. واول لما وصلنا ابتدوا يشوفوا شغلهم، وانا استجوبت رشاد وعرفت منه ايه اللي حصل. بعد ما خلصت كلامي معاه طلبت من المساعد بتاعي واللي كان اسمه طارق انه يجمع لي اي معلومات يقدر يوصل لها. وبعديها رحت الرئيس المعمل الجنائي وسألته ايه المعلومات اللي ممكن تقولها لي ابتدي بيها شغلي لغاية لما تجهز التقرير النهائي. اول حاجة الجثة اللي لقيناها تبقى جثة بنت في سن المراهقة تقريبا، عندها نزيف حاد، وطبيب الطب الشرعي اللي هيحدد ايه سبب النزيف ده. بس اللي احنا متأكدين منه ان هي ماتت بسبب النزيف ده، علشان احنا ما لقيناش فيها اي طعنات او علامات للخنقة حتى، وما لقيناش اي اثبات شخصية معاها او اي متعلقات تخصها. وفي الوقت اللي كنت بتكلم فيه مع رئيس فريق المعمل الجنائي جه شخص من اللي شغالين معاه وقال له يا فندم لقينا جنين ميت في مخلفات المصانع. لما سمعت الكلام ده اتصدمت، وكان طبيعي ان اطلب تفتيش كل المخلفات اللي موجودة في منطقة المصانع علشان لو نتأكد لو في اي جثث تانية، ولكن ما لقيناش غير جثة البنت وجثة الجنين. اتكلمت مع دكتور الطب الشرعي علشان اخد منه اي معلومات مبدئية، وقال لي البنت اللي لقينا جثتها صغيرة في السن، هي ما بين 15 سنة او 16 سنة، وعندها نزيف حاد وسببه عملية اجهاض، والجنين اللي لقيناه يبقى جنينها. اجهاض ازاي يا دكتور؟ انت بتقول عندها 16 سنة بس؟ دي الحقيقة للأسف، واللي استنتجته ان البنت ما استحملتش عملية الاجهاض وماتت، خصوصا انه كان باين على جسمها الضعف. طيب تقدر تحدد لي وقت الوفاة؟ طبعا ده هيظهر في التقرير النهائي، ولكن الفترة بشكل مبدئي ما بين يومين او ثلاثة بالكتير. شكرا يا دكتور وهنتظر تقريرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من إعداد ياسر عودة ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجع الإعجاب بالفيديو لأنه بيفيد القصة أكتر. ويلا بينا نسمع بقية أحداث القصة. عارف إن أنا ما وصلتش لمعلومات كتيرة تفيدني، ولكن هحاول اشتغل باللي عرفته. ورجعت لمكتبي وطلبت من الفريق بتاعي يعملولي حصر لكل بلاغات التغيب المطابقة لمواصفات البنت لمدة اسبوع، وانتظرت نتيجة الفحص ده. طبعا كمان كنت مستني التحريات اللي كان بيعملها طارق. وصل طارق وسألته ايه الاخبار، وقال لي رغم ان المصانع مركبة كاميرات مراقبة في معظم الاماكن، ولكن منطقة المخلفات دي مفيش فيها اي كاميرا مراقبة، واستجوبت اكتر من عامل ومحدش فيهم كان عارف معلومة ممكن تنفعنا في التحقيق. كلام طارق خيب امالي، ولما جالي التقارير لقيت فيها المجني عليها كانت لابسة لبس العمليات، ويستنتج ان عملية الاجهاض يا إما حصلت في مستشفى أو في عيادة خارجية مجهزة بغرفة عمليات، لا يوجد أي بصمات على الجثة، وكمان مفيش أي دليل على مقاومة الضحية. الجنين اللي كان موجود كان ملفوف في حتة قماشة بيضة، أما سبب الوفاة فحصل بسبب نزيف حاد نتيجة عملية الإجهاض. البنت سنها 16 سنة وكانت بتعاني من أنيميا حادة، ولما حصل النزيف ما تقدمش ليها الإجراءات الطبية المناسبة. تم مقارنة الحمض النووي للجنين مع المجني عليها، واتضح إنها أمه، وبتحديد عمر الجنين اللي كان عنده 6 شهور. دي كانت معظم المعلومات المهمة اللي موجودة في التقارير. وبعدها جالي نتيجة البحث عن مواصفات المجني عليها بين بلغات التغيب علشان تبقى النتيجة محبطة. مفيش أي بلاغ تغيب بنفس مواصفات المجني عليها. كانت معرفة شخصية المجني عليها عقبة كبيرة أوي وصادي، وممكن أقول بكل بساطة مستحيل إن القضية تتحل لو معرفناش مين البنت دي. وقعدت أفكر في طريقة مناسبة ممكن نوصل عن طريقها لأي معلومة توصلنا لشخصية المجني عليها، بس الحقيقة إن أنا حسيت إن كل الطرق مسدودة قدامي. وقتها فهمت إني لازم أفصل علشان أقدر أفكر، وأول حاجة عملتها إني رحت علشان أنام. كنت حاسس بالإرهاق وعاجز إن ألاقي الحل المناسب، وفعلا روحت البيت ونمت نوم عميق قوي. وتاني يوم الصبح بعد ما رحت المكتب جالي طارق وقال لي: واضح كده يا فندم ان الجريمة دي هتتقيد ضد مجهول. المجرم شكله عامل حسابه على كل حاجة، ومختار المكان اللي هيتخلص فيه من الجثة بعناية، ويمكن حاسب حساب كل حاجة. كنت سامع كلام طارق بس الحقيقة ما كنتش مركز معاه خالص، كان تركيزي في حاجة تانية. كنت بحاول أرتب الأحداث من الأول، وكنت بتخيل إن أنا المجرم وإزاي بتخلص من ضحيتي. وفجأة ركزت في نقطة مهمة وسألت طارق: قولي، لما كنتوا بتدوروا في مخلفات المصانع مفيش حاجة شدت انتباهك هناك؟ لا أبدا، دي مجرد مخلفات عادية. ركز معايا يا طارق، أنا أقصد المخلفات اللي هناك كانت كلها خاصة بالمصانع وبس. سكت طارق لثواني يفكر وبعدين قال: لا، كان في أنواع مخلفات مختلفة عن المصانع، أصل المصانع اللي هناك معظمها أقمشة وسجاد، وأنا لقيت هناك مخلفات مختلفة زي المخلفات الطبية. الله ينور عليك، انت كده بتقرب من اللي انا بفكر فيه. مش فاهمك يا خالد باشا، المكان ده مخصص لمخلفات المصانع، ايه اللي جاب المخلفات الطبية فيه؟ سكت طارق يفكر في كلامي وبعديها قال: عندك حق، وطبعا المصانع بتدفع فلوس للمحليات علشان يتخلصوا من المخلفات دي بطريقة سليمة. ابتسمت لما طارق قال الكلام ده، أصله ابتدى يركز معايا ويفكر بطريقتي. وساعتها كمل كلام وقال لي: طيب المصانع بتدفع مبالغ علشان تتخلص من المخلفات دي بشكل قانوني والمحليات تشيلها، ايه اللي يخليهم يسيبوا أماكن تانية زي العيادات الخارجية أو المستشفيات يرموا مخلفاتهم فيها؟ فكملت كلامه وقلت له: يبقى مفيش غير حلين وبس، الاول ان المصانع بتاخد من مستشفيات وعيادات فلوس مقابل انهم يسيبوهم يرموا مخلفاتهم في المكان ده، او في شخص هو اللي بيسمح ليهم يرموا مخلفاتهم مقابل فلوس بياخدوها بدون علم ادارة المصنع. صح يا باشا، تفسير منطقي، يبقى المطلوب منك تدور لي في النقطتين دول. لو المصانع بتسمح ليهم يرموا مخلفاتهم يبقى تاخد منهم اسامي المستشفيات والعيادات دي، ولو ادارة المصانع ما تعرفش وفي شخص هو المسؤول عن الموضوع ده يبقى تجيبهولي علشان نتعامل معاه بطريقتنا. تمام يا باشا، اعتبره حصل. مشي طارق وكنت حاسس اني فعلا ماشي في الطريق الصحيح، وكان عندي احساس شبه اكيد ان احنا هنوصل لخيتي ووصلنا للجاني. غاب طارق كام ساعة وبعديها جالي بالاخبار وقال لي انا تأكدت ان ادارة المصانع ما تعرفش حاجة عن المخلفات الطبية. وساعتها سألت عن الشخص المسؤول عن المخلفات دي وجبته معايا، بس انا قدرت اعرف منه اسامي العيادات اللي بترمي مخلفاتها في المكان. تمام، الله ينور عليك، عاوزك تعمل لي تحريات على العيادات دي وتعرف لي انهي عيادات فيها بتعمل عمليات اجهاض مشبوهة. اعتبره حصل يا باشا. طبعا تحريات طارق كانت لازم تاخد وقتها، بس انا كنت ابتديت اطمن، اكيد وصولي للمجرم مجرد تحصيل حاصل. وبعد يومين جالي طارق بكل حاجة كنت عاوزها ومحتاجها، وقال لي من حسن حظنا يا باشا ان كل العيادات اللي كانت بترمي مخلفاتها كان نشاطها بعيد قوي عن عمليات الولادة والاجهاض، الا عيادة واحدة بس، وتبقى عيادة الدكتور سيد علام. تمام، الله ينور، يعني سيد ده اللي احنا عاوزينه بالظبط يا فندم. المشكلة كلها لما عملت تحريات عن العيادة وعن الدكتور سيد. يا فندم دول تشكيل عصابي. ده وضح لي، مش فاهم، وضح لي معلش. الاول هكلمك عن الدكتور سيد علام. الراجل ده من ساعة لما اتولد وكل اللي بيدور عليه الفلوس، كان اي حاجة بيعملها كانت علشان الفلوس وبس. فندم الراجل ده عبارة عن فساد ماشي على الارض. اول حياته العملية بعد تخرجه من كلية الطب قدر يشتغل في مستشفى من المستشفيات الحكومية. في البداية كان معروف عنه انه طبيب شاطر جدا، كان بيعمل عمليات ولادة ناجحة واسمه اتعرف في المستشفى. وبعد شغله بثلاث سنين حصلت حاجة غريبة، كانت في حالة ولادة عادية في المستشفى وكالعادة اشتغل عليها الدكتور سيد، بس الجنين نزل ميت مع ان امه كانت بتأكد ان الجنين كان كويس طول فترة الحمل. وزي ما بيقول الاطباء وضعه كان طبيعي، وما كانتش مقتنعة بان ابنها ينزل ميت وكتبت شكوى في المستشفى. وساعتها النيابة ندبت لجنة تحقق في الموضوع ده، ومحدش كان متوقع ان اللجنة دي هتلاقي اي حاجة غلط، بس المفاجأة ان اللجنة اثبتت ان في غلط حصل من الدكتور ادى لموت المولود. ومش بس كده، اللجنة لما كشفت على الام اكتشفت مصيبة، ان بسبب خطأ الدكتور الام اتصابت بالعقم. محدش في المستشفى قدر يفهم ايه اللي حصل، بس الكل اقتنع ان الدكتور غلط غصب عنه. ولكن مش دي الحقيقة، وكيل النيابة كان مقتنع ان اللي حصل ده كان مدبر، وفضل يحقق في الموضوع لغاية لما وصل للحقيقة اللي ما كانش في حد يتصورها. الدكتور سيد مغلطش ولا اخطأ في شغله، هو كان عارف بيعمل ايه بالظبط. والحقيقة ان في شخص طلب منه يموت الجنين ويتسبب في إصابة أمه بالعقم، والشخص ده كان أخو جوزها واللي كان طمعان في ثروة أخوه، وعلشان كده حب يتخلص من ابنه ويسيب مراته بالعقم. وطبعا لما حقق معاه وكيل النيابة عرف منه إن أخوه كبير في السن وقرب من سن الستين، واتجوز واحدة أصغر منه بتلاتين سنة وحملت طفلها، وهو كان مقتنع ان الطفل ده مش ابن اخوه، ومقتنع ان هي عملت ده علشان تستولى على كل املاك الراجل. وساعتها اتفق مع الدكتور سيد يدفع له مبلغ كبير مقابل انه يموت الجنين، وكمان يعجز مرات اخوه نهائيا ويمنعها انها تحمل مرة تانية. طبعا هو اتقدم للمحاكمة، وكمان الدكتور سيد اتقدم للمحاكمة معاه، ولكن محامي الدكتور سيد قدر يتلاعب في إجراءات القبض عليه وكمان أدلة الاتهام، وخد حكم بالسجن 1 سنة، وكمان حرمانه من ممارسة المهنة وسحب الرخصة منه، واتسجن 1 سنة. ولما خرج قدر يطعن في حكم حرمانه من ممارسة المهنة، ورجع تاني لممارسة مهنة الطب، ولكن ما قدرش يرجع للمستشفى اللي كان شغال فيها، وساعتها اشتغل في عيادات خاصة، وهناك اتعرف على الدكتور إبراهيم، واللي كانت عيادته مشهورة بالعمليات المشبوهة زي عمليات الإجهاض، واشتغل معاه الدكتور سيد. وبعد فترة عمل اسم في الشغل ده، ولما بقى عنده زباينه اللي بيدوروا عليه، ساعتها قرر يفتح لنفسه عيادة خاصة، ودي العيادة اللي عنده دلوقتي. ولكن الدكتور سيد ما اشتغلش بس في عمليات الإجهاض، كمان عمل عمليات إعادة العذارة، واللي الناس تعرفها بعمليات غشاء البكارة، واختار الناس اللي اشتغلوا معاه في العيادة بتاعته بعناية شديدة قوي. أول واحدة في العيادة تبقى الممرضة سمية، ودي بقى محدش قادر يفهم هي تعرف يعني الدكتور سيد يخليها تاخد المكانة دي برغم إنها مجرد ممرضة، بس ممكن نقول إنها كأنها شريكة في العيادة، ليها كل الصلاحيات اللي عند الدكتور سيد نفسه، وبتشغل باقي الفريق اللي شغال مع الدكتور سيد. ولما عملت تحرياتي عليها لقيتها نسخة من الدكتور سيد، ما يفرقش معاها أي حاجة غير إنها تكسب فلوس وخلاص. سمية اتجوزت 2، جوزها الأول مات بشكل غريب، والتاني طلقها بعد ما اتهم بقضية الإتجار في مواد مخدرة. أما بداية سمية فكانت شغالة في مستشفى حكومية، وبعد فترة اكتشفت إدارة المستشفى إنه في أنواع معينة من الأدوية بتختفي بشكل غريب، ومعظم الأدوية دي كانت محطوطة في جدول المخدرات، وحاولت إدارة المستشفى أكتر من مرة التحقيق في الموضوع ده، بس دايما التحقيق بينتهي بالحفظ، ما كانش في أي دليل على أي حد من اللي شغالين في المستشفى، بس دايما كان في شبهة بتحوم حوالين ناس معينة ومن ضمنهم سمية. واللي خلى إدارة المستشفى مش قادرة تمسك أي دليل على اللي بيسرق الأدوية دي، إن عملية السرقة كانت بتتوقف تماما لما بتبتدي المستشفى في التحقيق، وبعد حفظ التحقيق بفترة كانت عملية السرقة بترجع من تاني. وفضلت الأوضاع على الحال ده لغاية لما غلطت سمية مرة وخدت أدوية، وفي شخص شافها من الموظفين في المستشفى، وساعتها اتمسكت. وبعد محاولات توسل من سمية لإدارة المستشفى، قدرت تقنع الإدارة إن هم ما يبلغوش النيابة، ويكتفوا بس إنهم يفصلوها من المستشفى. في الوقت ده حياة سمية اتدهورت، لأن مفيش أي مستشفى خاصة قبلت تشغلها، ولا حتى أي عيادة خارجية قبلت تشغلها. وبشكل غريب تتوجه سمية لنشاط مختلف عن حياتها، هي تحولت من ممرضة لفتاة ليل، رغم انها كانت متجوزة ومخلفة في الوقت ده كمان، واشتغلت مع شبكة دعارة، وكان جوزها عارف الشغلانة اللي بتشتغلها، وكان موافق مقابل انها تصرف عليه وعلى البيت. وبعد فترة حصلت خلافات كتير بين سمية وجوزها، والسبب ان كان بياخد منها فلوس كتير، ولما كادت بترفض كان بيضربها. وبعد فترة مات جوزها بشكل مفاجئ، وبسبب معارف سمية قدرت تستخرج تصريح بالدفن لجوزها، واتدفن ومحدش عارف سبب موته المفاجئ. بعد كده اتعرفت سمية على شخص تاني، واللي كان شغال في نفس المجال اللي شغالة فيه، كان قواد، وده اللي اقنعها انها تسيب الشغل في الدعارة وتساعده في شغل تاني احسن وبيكسب منه احسن. والشغل ده عبارة عن عمليات غشاء البكارة، واللي كان بيحتاج العمليات دي يا اما فتيات ليل شغالين في الدعارة ولسه متجوزوش، فبيحتاجوا يعملوا العمليات دي علشان لو اتقدم لهم عريس يثبتوا انهم لسه عذارة، وكمان اوقات اللي بيجوا يعملوا عملية الغشاء بنات اتخادعوا باسم الحب وسلموا نفسهم لاشخاص ما يستهلوش، ومنعا للفضيحة بيلجأوا للعمليات دي. وسابت سمية الشغل في الدعارة وبقت وسيطة بين الأطباء وبنات الليل، وتعرفت على الدكتور سيد واللي كان شغال في عمليات الإجهاض بس. وعلى فكرة كانت السيدات اللي شغالين في الدعارة بيحتاجوا يعملوا عمليات إجهاض لو حصلوا حملوا بالغلط، وعلشان كده ارتبط شغل سمية بشغل الدكتور سيد، واللي قدرت تقنعه بعد كده يعمل عمليات غشاء البكارة. وفي الوقت ده حصل خلاف بينها وبين جوزها واتطلقت منه، وقتها طلب الدكتور سيد منها تشتغل معاه في العيادة بالمقابل المادي اللي هي هتحدده، وفعلا اتفقوا الاتنين. ومن وقتها وسمية شغالة معاه، اما الشخص التاني اللي شغال في العيادة يبقى فهمي، وده طبعا واحد من الشياطين اللي بتشتغل مع الدكتور سيد. فهمي محاسب وهو المسؤول عن الحسابات في العيادة وتحديد تكلفة العمليات، وبداية فهمي لما كان شغال في شركة واتفصل لما اكتشفوا انه بيتلاعب بالحسابات وبيسرق منهم مبالغ كبيرة، ورغم ده ما يدروش يثبتوا عليه السرقة، وعلشان كده اكتفوا بفصله من الشركة. وكنوع من العقاب نشروا الخبر في كل الشركات علشان ما يعرفش يشتغل في اي شركة تانية، وحاول فهمي يشتغل في اكتر من مكان بس معرفش، لغاية لما اتعرض عليه يشتغل في عيادة الدكتور، وهناك اتطلب منه يسوي الحسابات علشان ادارة الضرائب ما تقدرش تعرف مكاسب العيادة الحقيقية. وفعلا كان ذكي جدا وبيعمل ده بكل سهولة، وفضل يتنقل بين العيادات لغاية لما اتعرف على الدكتور سيد، واللي طلب منه يخفي فلوس العمليات المشبوهة داخل الشغل القانوني، وبرضه يقلل من الضرائب اللي المفروض يدفعها للدولة. واخر شخص يبقى ايمن، وده شغال اكتر من شغلانة، ظاهريا قدام الناس هو مجرد ساعي في العيادة وبينظفها، بس الحقيقة هو المسؤول انه يتخلص من الاجنة اللي بيحصل لهم اجهاض، واكيد هو اللي اتخلص من الجثة اللي لقيناها وجنينها. اما بقى لو اتكلمنا عن تاريخه فطبعا اكيد مش هيختلف عن باقي الفريق، ايمن كان شغال في صيدلية ومسؤول عن ترتيب المكان وتنظيفه، وفي بعض الاوقات كان بيبيع مع الدكتور واستغل وجوده في الصيدلية، وكان بيبيع بعض الأدوية اللي محظور بيها بدون روشتات واللي كان بيشتريها متعاطي المخدرات، ودكتور الصيدلية كان يعرف ده وساكت، والسبب لأنه هو كمان كان ليه نشاط مشبوه في بيع الأدوية. وفي يوم الدكتور باع دواء لبنت صغيرة ومدمنة، ولما شربت جرعة زيادة ماتت، والتحقيقات أثبتت إن البنت اشترت العلاج من الصيدلية، ولما حس الدكتور إنه هيتدمر مستقبله ويخسر كل حاجة ده غير السجن، ساعتها طلب من أيمن الساعي يشيل القضية كلها ويعترف على نفسه إنه هو اللي باع الدواء ده بدون علم الدكتور. وطبعا عرض على أيمن مبلغ كبير، وافق أيمن على العرض بتاعه، واتحبس أيمن 5 سنين. ولما خرج من السجن رفض الدكتور يرجعه لشغل الصيدلية علشان ما يثيرش الشبهات عليه، وعلشان كان خايف من انتقام أيمن قدمه للدكتور سيد علام يشتغل عنده، وافق الدكتور سيد، ومن ساعتها وأيمن شغال عنده. معقولة اللي قلته ده كله يا طارق؟ دي مش عيادة الدكتور، ده تشكيل عصابي فعلا فعلا يا فندم. بس احنا عندنا مشكلة كبيرة يا طارق، كل البيانات اللي جبتها مجرد تحريات، يعني مفيش دليل مادي على كلامك، وعلى حسب التحريات اللي اسمه سيد والعصابة اللي شغالين معاه، مستحيل يعترفوا على نفسهم بالساهل كده، لازم يبقى في أدلة أو حتى شهود عليهم. عندك حق يا فندم. وسكت ثواني أفكر في الموضوع، ما احنا ما ينفعش نسيب واحد زي سيد وعصابته يعملوا كل اللي هم عاوزينه. وبعد تفكير جات لي فكرة كويسة، هي بتعتمد على الحظ شوية، ولكن لو نجحت هنقدم سيد وعصابته للمحكمة ومش هيعرف يخرج منها. واتكلمت مع طارق وقلت له احنا هنستغل التحريات بتاعتك ونروح عيادة سيد ونفتشها، واكيد هنلاقي هناك مخالفات ضده، وحتى لو ما لقيناش مش مهم، احنا هنحقق معاه هو وكل عصابته بالتهم اللي هنوجهها ليه، وهننشر في وسائل الاعلام اننا قبضنا على الدكتور ده والتهم اللي متوجهه له، وهنطلب من اي حد عنده معلومة او دليل تدين سيد يتقدم ببلاغ ضده، واكيد هنلاقي ناس نفسهم ينتقموا منه وساعتها هيعترف بكل حاجة، وهنوصل ساعتها لحل قضيتنا الرئيسية والجثة اللي لقيناها، رغم ان فيها مجازفة بس فكرة ممتازة يا فندم. فعلا ابتديت انا وطارق ننفذ خطتنا، والبداية اني طلبت من طارق يشدد الرقابة على العيادة، وفي يوم هجمنا على العيادة وفتشناها، ومن حسن حظنا اننا هجمنا على سيد وهو بيعمل عملية اجهاض، الحظ خدمنا وقتها وساعدنا ننجح في باقي الخطة، ولما نشرنا الخبر انتظرنا نشوف في حد هيتقدم ببلاغ ضده الدكتور سيد ولا لا، والحقيقة ما انتظرتش كتير وتقدم اشخاص كتير ببلاغات ضده، بس كانت في بلاغات مؤثرة قوي زي البلاغ اللي قدمته نهى لما جات وقدمت بلاغ ضد الدكتور سيد وقالت لما ماتت امي وبعدها مات ابويا كنت انا اللي مسؤول عن اختي سلوى واللي كان عندها 18 سنة، كانت لسه داخلة الجامعة واتصدمت بالحياة الغريبة اللي شافتها في الجامعة، انا كنت حريصة عليها ومتابعاها في كل مراحل حياتها، ولكن بمجرد دخول سلوى الجامعة كل حاجة اتغيرت، وكنت مشغولة اكتر في شغلي علشان احاول اوفر لها حياة كويسة، كنت عاوزة محرمهاش من حاجة، كانت لازم تلبس كويس وتتعلم كويس، وكانت مصاريف الجامعة غالية عليا من مصاريف الكتب والمواصلات واللبس، وكنت بشتغل ليل ونهار علشان اقدر اوفر لها كل احتياجاتها، وفي المقابل ما بقيتش اقعد معاها زي الاول واتابعها. وفي الوقت ده ابتدت تتغير لما اتعرفت على عالم جديد ومختلف، وفجأة اتحولت من بنوتة صغيرة لشابة جميلة، وفي شباب بيحاولوا يتقربوا منها علشان يشدوا انتباهها، ومن ضمن الشباب دول شاب اسمه كمال، وده كان مركز قوي مع سلوى اختي وكان مهتم بيها بشكل غريب، تخيل حضرتك بنت تلاقي شاب مهتم بكل تفاصيل حياتها، كان بيهتم حتى بوقت نومها وصحيانها، وقعت في حبه وساعتها هو استغل الحب ده أسوأ استغلال، ابتدى يوهمها انها خلاص بقت في حكم خطيبته وتحكم فيها وفي حياتها، وكانت بتنفذ كل كلامه، حتى لما طلب منها تسلم له نفسها ما قدرتش تقاومه، وبعد فترة اكتشفت انها حامل وساعتها اتصدمت ومعرفتش تعمل ايه، وفي واحدة صاحبتها نصحتها انها لازم تجهض الحمل بتاعها بسرعة، بس سلوى كانت واثقة من كمال قوي وكانت فاكرة انها اول لما تعرفوا الورطة اللي هي فيها هيجي يتقدم لها ويتجوزها بدون تفكير، ولكن طبعا رد كمال عليها صدمها، عرفته على حقيقته لما اتهمها انها زي ما سلمت نفسها لي اكيد سلمت نفسها لاي حد تاني، كلامه كان صدمة ليها، وفهمت انها كانت مخدوعة وفكرت تنزل الجنين، وسمعت كلام صاحبتها وراحت لعيادة الدكتور سيد علام، وهناك عمل لها عملية الإجهاض، بس أختي تعبت قوي، ولما جابتها صاحبتها للبيت كانت خلصانة خالص، ولما رحت وشفت حالتها وسألتها ما قالتش الحقيقة، وفضلت لمدة يومين حالتها سيئة قوي لغاية لما خدتها على مستشفى، وهناك قالولي إن أختي تعرضت لعملية إجهاض. ما صدقتهمش وقتها، إزاي أنا أختي تعمل عملية إجهاض؟ هي أصلا بقت حامل إمتى وإزاي؟ هي أصلا مش متجوزة. ورغم حالة أختي السيئة كنت لازم أتكلم معاها وأسألها وأعرف منها كل الحقيقة، وفعلا ده اللي حصل، وقالت لي على الحقيقة. كنت مصدومة منها، وقبل ما أفكر إزاي أعاقبها على اللي عملته كانت صحتها بتتدهور، وعرفت من الدكتور اللي كان بيتابع حالتها في المستشفى إنها حصل لها تلوث وهي بتعمل الإجهاض، والتلوث ده سبب اللي حصل لها، وكان بيقول لي إنه شاكك في حاجة وكان محتاج يعمل إشعاعات وتحاليل أكتر، ومفهمتش هو كان شاكك في إيه، ولكن فهمت بعدها لما الدكتور صدمني وقال لي إن أختي اتعرضت لعملية سرقة أعضاء وإن في كلية مش موجودة، وفهمت منه إن الدكتور اللي عمل لها عملية إجهاض عمل لها عملية استئصال الكلية. ما كنتش عارفة أتصرف إزاي، أروح لكمال اللي خدع أختي وخلاها حامل منه، ولا أروح للدكتور اللي سرق الكلية منها؟ وفضلت في الحيرة دي كام يوم لغاية لما ماتت أختي، وشفت بعيني تعبي في رعايتها بيروح قدامي، ولما ابتديت أفوق من الصدمة قررت إني لازم أخد حق أختي سلوى، وفعلا رحت لقسم الشرطة وعملت بلاغ عن كمال، وكمان بلاغ عن الدكتور سيد علام، بس للأسف ما قدرتش أثبت حاجة خالص. كمال أنكر كل حاجة، وطبعا الدكتور سيد أنكر إنه شاف أختي أصلا، وتاهت الحقيقة بينهم، بس كنت عارفة إن ربنا هيرجع حق أختي. وبعد فترة عرفت إن كمال عمل حادثة ومات، وكنت مستنية النشف غليلي في الدكتور سيد، ولما شفت خبر إنكم قبضتم عليه جيت على طول علشان أبلغ عنه مرة تانية علشان ياخد جزاؤه. أنا طمنتها إني هرجع حق أختها من الدكتور، وطلبت منها تكون جاهزة علشان تنطق بشهادتها قدام النيابة في أي وقت. بعد ما خلصت نهى بلاغها اتقدم ناس تانية بالبلاغات، ومن ضمنهم سيدة اسمها إيمان، جات لي المكتب، وأول لما شفتها عرفت من هيئتها ولبسها إنها سيدة بسيطة أوي. وقعدت إيمان قدامي واتكلمت وقالت الفقر والحاجة ممكن تخلي الواحد ممكن يعمل أي حاجة، وهو السبب اللي خلاني أطلب من بنتي الصغيرة تطلع تشتغل وتسيب المدرسة، وخرجت بنتي حنين تشتغل معايا في المصنع اللي بشتغل فيه. صاحب المصنع ما كانش راضي يشغلها علشان لسه صغيرة، كان عمرها 13 سنة وقتها، بس أنا اتحايلت عليه وبوست إيده لغاية لما وافق وشغلها، بس أنا كنت معذورة، مطلوب مني أصرف على أسرة من 6 أفراد، وجوزي كان عاجز في البيت، وفكرت إن أضحي بمستقبل حنين وتشتغل معايا علشان أعرف أنا وهي نصرف على تربية إخواتها وتعليمهم، وده اللي حصل، وفضلت شغالة معايا في المصنع لغاية لما بقى عندها 18 سنة، كانت كبرت وظهرت الإنوثة عليها، وزي ما بيقول المثل خرطها خرط البنات، وحنين كانت حلوة وتشد انتباه أي حد يشوفها، وفكرت إني لما هفكر أتجوزها لازم أجوزها لواحد مبسوط يعيشها في مستوى غير اللي عاشته معايا، كان كفاية عليها الشقة اللي شافته من صغرها، بس ما كنتش أعرف إن في واحد عينه عليها وعاوزها، كان صاحب المصنع نفسه اللي شاف حنين اتحولت من طفلة لآنسة، وكان منتبه ليها طول الوقت وأنا مش واخدة بالي، كان بيتابعها طول ما هو في المصنع، والوحيدة اللي كان بيزود مرتبها وانا كنت ببقى فرحانة لما بيزود مرتبها. ما كنتش عارفة انه بيعمل كده علشان كانت نيته وحشة لبنتي، كان عاوز يخليه نثق في كل تصرفاته، مع ان حنين انتبهت ليه. وفي يوم قالت لي انها مش مرتاحة لنظرات صاحب المصنع عليها، وانا اللي زعقت معاها وقلت لها انه صاحب فضل علينا ومستحيل يبقى انسان وحش، وقلت لها انها اكيد غلطانة. وفي يوم لما كنت ماشي انا وحنين من المصنع بعد ما خلصنا شغلنا، صاحب المصنع طلب من حنين تستنى لان في شغل عاوزها تعمله، وفعلا قعدت حنين وروحت وسبتها. وفي اليوم الاسود ده بنت حنين اتأخرت قوي وقلقت عليها، ولقيتها راجعالي البيت وهي متبهدلة وبتعيط. ولما سألتها ايه اللي حصل حكيت لي ان صاحب المصنع اعتدى عليها. اتصدمت لما سمعت كلامها ده ورحت قابله وواجهته باللي حصل، وساعتها قال ان اللي عمله غلطة كبيرة وغصب عنه، ولقيته بيعرض عليا مبلغ كبير قوي علشان اخد بنتي واسكت وامشي. روحت البيت وانا مش عارف اعمل ايه، اقبل الفلوس ولا اروح اعمل فيه محضر، ولكن في كل الاحوال انا وبنتي مش هنشتغل في المصنع ده مرة تانية. وبعد تفكير لقيت نفسي مش هستفاد حاجة لو قدمت بلاغ غير الفضيحة، لان اكيد الناس كلها هتعرف، وكمان مش هنلاقي فلوس نصرف بيها على القضية اللي هنرفعها ضد صاحب المصنع، وهو راجل مقتدر ومش هعرف اخد معاه حق ولا باطل. وقررت ان اخد الفلوس، وده اللي حصل. وسمعت ان في دكتور كبير بيعمل عمليات غشاء البكار واسمه الدكتور سيد علام، وقلت اروح له ونعمل لحنين عملية ترجع فيها أنسة. ورغم انها ما كانتش عايزة ده وعاوزة تاخد حقها من صاحب المصنع، بس انا غصبت عليها، وفي العيادة بتاعت الدكتور سيد بنتي ترجتني وقالت انها خايفة، وقالت لي اني ظلمتها وبعاقبها على ذنب هي ما عملتهوش. كان كلامها بيوجع قوي، لكن انا ما سمعتهاش وصممت على العملية وطلبت من الدكتور يخدرها ولو بالعافية. وفعلا ده اللي حصل، ودخلت أوضة العمليات، دخلتها مقهورة وما خرجتش منها. بنتي ماتت مع ان المفروض دي عملية بسيطة، بس قالولي انها خدت كمية مخدر كبير قوي، وان الدكتور ما انتبهش للموضوع وهو بيعمل الزفت العملية، وماتت بنتي وانا اللي قتلتها بايدي. حتى الدكتور سيد رمالي بنتي وطلب مني اخدها وامشي، وعلشان خفت انها تتفضح بعد موتها خدتها ومشيت. بس من يومها وانا بسمع صوتها وهي بتقول لي اني ظلمتها، ولغاية النهاردة مش قادرة لانام ولا عيش وانا بسمع صوتها كل يوم بيتردد في عقلي. ولما لقيتكم اعلنتوا انكم قبضتوا على الدكتور سيد علام وقلت اجي اعترف بكل حاجة حتى لو هتحبسوني، بس كل اللي بترجى من سيادتك ترجع حق بنتي من صاحب المصنع ومن الجزار اللي اسمه الدكتور سيد. لما خلصت ايمان اقوالها انا عملت محضر ضدها وضد صاحب المصنع اللي قالت بياناته علشان يتفتح تحقيق ضدهم. اما بقى الدكتور سيد فكنت مع كل بلاغ وقصة بتأكد انه مجرم شيطان، وكان عندي فوق 10 بلاغات ضده، وكنت عارف ان الحقيقة في ناس كتير خافت تيجي تقدم بلاغات علشان الفضيحة. ابتديت تحقيقي مع الدكتور سيد اللي حاول ينكر طبعا، ولكن ما قدرش يستمر على الانكار كتير، البلاغات ضده كانت كتير والشهود اكتر، وكمان حققنا مع كل فريقه، واول واحدة انهارت واعترفت كانت سمية، حاولت تعترف علشان نخفف عنها الحكم، بس اكيد اللي زيها مستحيل نرحم واحدة زيها، وكانت كل اعترافاتها مشابهة. ولكن الاهم عندي كان اعترافات الدكتور، لما سألته عن الجثة اللي لقيناها في مخلفات المصنع هي وجنينها، وقال لي كانت غلطة كبيرة أوي، وهي السبب إني قدامك دلوقتي وبعترف وعارف إيه اللي مستنيني. بس اللي حصل كان بشكل مفاجئ. لما جالنا شاب سنه حوالي 20 سنة ومعاه بنت عمرها 16 سنة وحامل في شهرها السادس، وطلب مننا نعمل لها عملية إجهاض. ولما فهمت الشاب ده إن العملية خطر على الأم علشان كان باين عليها الضعف، قال لي مش مهم، وأهم حاجة لازم يخلص من الجنين بأي شكل، ودفع ضعف اللي بيدفعه أي شخص تاني في عملية الإجهاض. ونبهت عليه إننا مش مسؤولين على أي حاجة تحصل، وهو وافق ودخلت أعمل العملية. وماتت الأم بعد ما نزلنا الجنين بدقايق، وساعتها خرجت الممرضة سمية تعرفوا باللي حصل، وطلبت منه ياخد الأم وجنينها ويتصرف فيهم. ساعتها لقيناه هرب، طلع يجري وسابها، وكان لازم نتخلص من جثتها، وطلبت من أيمن يخلصنا منها في مكان تاني غير مخلفات المصنع، بس هو ما سمعش الكلام وتخلص منها هناك، كان فاكر ان الموضوع مش هيتكشف. ايه بيانات الام وكمان الشخص اللي جابها تعمل العملية؟ ما نعرفش عنهم اي بيانات ولا حتى اسم الام. يعني بتعملوا عمليات من غير ما تاخدوا اي بيانات او اثبات شخصية؟ يا فندم احنا بنعمل عمليات مخالفة للقانون، هنطلب بيانات ليه؟ أكيد مش هنطلب علشان ما يبقاش في دليل علينا. في كاميرات مراقبة في العيادة، ولما فحصناها لقيناها فاضية، فين التسجيلات بتاعتها؟ احنا كنا بننقل تسجيلات كاميرات المراقبة بشكل يومي علشان نمحي أي دليل ضدنا. فين التسجيلات دي؟ سكت ثواني وبعدين قال لي موجودة. وعرفت منه مكان التسجيلات، والشرطة اتحرزت عليها، وبعد فحصها وبمساعدة السيد علام عرفنا شكل الشخص اللي ساب الأم في العيادة بعد ما ماتت، وقدرنا بالتحريات بتاعتنا نعرف كل حاجة عنه. كان اسمه سليم، وبعد ما واجهته بكل المعلومات اللي عندي اعترف وقال أنا شغال سواق توك توك، وأول مرة شفت فيها مروة عجبتني أوي، كانت بنت صغيرة عندها 15 سنة، وابتديت أشغلها وعكسها وهي عجبها الكلام اللي كنت بقوله، وقدرت أتعرف عليها، وبعد فترة صغيرة اتعلقت بيا أوي، وقدرت أقنعها إني عاوز أتجوزها، بس ظروفي ما تسمح ليش أروح أطلبها من أهلها، وعرفت أخليها تهرب من أهلها، وعيشتها في أوضة فوق سطوح بيت، وكنت بتعامل معها على انها مراتي، كانت حياة زوجية بدون مسؤولية، وكل حاجة كانت ماشية كويس. وطبعا عرفت ان اهلها قلبوا الدنيا عليها، بس ما قدروش يوصلوا لها وقدموا بلاغ عن غيابها، بس انا كنت منع مروة انها تخرج من الأوضة بتاعتها، ما كانتش بتخرج الا للشديد القوي. ابتدت تظهر على مروة اعراض غريبة قوي في الاول، ما فهمناش في ايه، بس في يوم تعبت قوي فخدتها لدكتور يكشف عليها، ولما كشفت لقيته بيقولي انت تقرب لها ايه. اتوترت ساعتها لما سألني السؤال ده، وبعدين قلت له في يا دكتور انا مش فاهم حاجة، هو ايه اللي حصل؟ مروة مالها؟ البنت دي حامل وفي الشهر الرابع، دي مصيبة، البنت جسمها ضعيف ومش هتقدر تستحمل الحمل، ده غير ان سنها صغير، دي جريمة ولازم ابلغ الشرطة. لما قال لي الكلام ده خفت قوي، وساعتها قلت له حضرتك انا بقى اخوها، واللي حصل ده غصب عنها، في حد اعتدى عليها وهو مسجون بسبب اعتداؤه عليها، وما كناش نعرف انها حامل. الدكتور صدقني لما قلت له الكلام ده، خصوصا لما مروة اكدت كلامي قدامه وما بلغش الشرطة وقتها، وادانا روشتة بالأدوية اللي مروة محتاجاها. بس أنا لما رحت الصيدلية لقيت ان العلاج اللي كاتبه الدكتور غالي قوي، وما لقيتش قدامي حل غير ان اجيب جزء بسيط من العلاج. لما رحنا الاوضه، مروه طلبت مني اتجوزها بشكل رسمي وبسرعه، ولكني فهمتها انها سنها صغير، ولو رحنا لاي مأذون ممكن يطلب لنا الشرطه. وعرفتها ان مفيش غير حل واحد، ولما سالتني عن الحل ده وقلت لها انها لازم تنزل الجنين اللي في بطنها. وعدتها اول ما توصل للسن القانوني لازم اتجوزها طبعا، واقتنعت بكلامي وابتديت ادور على دكتور يعمل لها عمليه اجهاض. بس الموضوع ما كانش سهل، وفهمت ان الموضوع مكلف ومحتاج فلوس، وابتديت احوش الفلوس اللي هنحتاجها لمده شهرين. معظم الفلوس اللي كنت بشتغل بيها كنت بحوشها لعمليه الاجهاض، وقدرت احوش مبلغ كبير اكبر من المبلغ اللي احتاجه لعمليه الاجهاض. وما بقاش قدامي غير ان ادور على دكتور شغال في العمليات دي، وفعلا لقيت عيادة لدكتور شغال في عمليات الاجهاض، كان اسمه الدكتور سيد علام، وكمان لقيته بيعمل العمليات دي بمبلغ اقل بكتير من اللي انا كنت عامل حسابي عليه. ورحت اتفق معاه، ولما شاف مروة طلب مني اتكلم معاه على انفراد، وبعدها قال لي عملية الإجهاض ليها هتكون خطر على حياتها، هي جسمها ضعيف وممكن يحصل لها وهي بتعمل عملية الإجهاض. اسمع دكتور، أنا مش فارق معايا هي يحصل لها إيه، أنا كل اللي يهمني إن الجنين ده ينزل وبسرعة، وبعدين أنا مستعد أدفع ضعف المبلغ اللي حضرتك بتاخده. كنت عارف إن الدكتور ده مش هيرفض أبدا طلبي، وفعلا زي ما توقعت ولقيت وافق، بس اشترط عليا لو مروة حصل لها حاجة هتبقى على مسؤوليت انا، وانا ملزم اخدها وامشي من العيادة. وانا وافقت على كلامه، طبعا وافقت عشان يعمل العملية، وفعلا ده اللي حصل، ودخل الدكتور يعمل العملية، وكنت بره اوضة العمليات قاعد على نار. وبعد شوية لقيت الممرضة اللي شغالة مع الدكتور طالعة وبتقولي المريضة اللي كانت جاية معاك ماتت. كلامها كان زي الصدمة بالنسبة لي، انا كنت فاكر ان الدكتور سيد لما قال ان العملية خطر على حياة مروة فاكره بيقول كده يعني علشان يرفع من تكلفة العملية وخلاص، ما كنتش عارف ان الموضوع خطر قوي كده. حسيت وقتها ان الدنيا بتلف بيا، ما كنتش عارف اعمل ايه، وكانت الممرضة بتقولي اني لازم اخد جثة مروة واتصرف فيها زي ما اتفقت مع الدكتور، بس انا لو خدتها هوديها فين؟ وفضلت ساكت والممرضة عمالة تتكلم، كنت بفكر اتصرف ازاي. وفي لحظة جاتلي الفكرة، ايوه لازم اهرب بسرعة، الحل الوحيد علشان ما اتدبسش في جثة مروة ان اهرب. وما فكرتش كتير، نفذت الفكرة على طول، واستغلت ان الممرضة عمالة تتكلم، وساعتها ابتديت اجري وهربت. وحاولت الممرضة تنادي عليا، بس انا مستحيل اقف واتكلم معاها، كنت بحاول كل يوم من ساعة اللي حصل اراقب العيادة من بعيد لبعيد، كنت بطمن ان كل حاجة ماشية تمام، ولقيت الشغل في العيادة ماشي طبيعي قوي، وفهمت وقتها ان كل حاجة تمام، والجماعة بتوع العيادة دول اتصرفوا في جثة مروة. بعد ما خلص سليم اعترافه، جمعت ملف القضايا وحولتها على النيابة، كنت بحضر التحقيق بتاعهم في النيابة بنفسي، كنت عايز اتأكد ان كل حاجة ماشية كويس، وكنت عاوز كل واحد فيهم ياخد الجزاء اللي يستحقه. وبعد ما النيابة خلصت شغلها اتحولت القضايا للمحكمة، وهناك ابتدى القاضي حاكم كل واحد على حسب الجريمة اللي ارتكبها، يعني مثلا الدكتور سيد اخد اعدام، وباقي الافراد اللي معاه اتحبسوا ما بين 15 سنة و20 سنة مع الشغل. وحتى الناس التانية اللي سمعت حكاياتهم وقدموا بلاغات ضد الدكتور، كل واحد اتسبب في موت ضحية من الضحايا خد العقاب اللي يستحقه. القضايا كانت كبيرة، ويمكن دي كانت أكبر قضية فيها عدد متهمين كتير حققت معاهم. كل مرة أقعد وأفتكر القصص اللي سمعتها أترحم على أصحابها، يمكن بعضهم غلط، بس برضه أوقات الظروف بتحكم علينا نعمل حاجات غصب عننا. والحقيقة أن أكتر واحدة صعبت عليا اللي اسمها إيمان، هي اتسجنت 5 سنين وعارف أنها تستحق العقاب، بس كنت متعاطف معاها وكنت فرحان لما اتحكم على صاحب المطعم اللي اعتدى على حنين. اتحكم عليه بالسجن 18 سنة وما ظنش انه هيخرج من سجنه ده ابدا.